أهلي ما أطيق أجلس معهم، أنا المال ما يجلس في يدي، أنا سيارتي صارت لي حوادث. وبدأ يشكو من كثر ما شكى إلي ضاق صدري. ما تعلمنا بأن نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ونهمس في الأرض فيسمعنا رب السماوات والأرض؟ عندي لك ثلاثة أسئلة. كيف حالك مع الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، قال: كان حق على الله من حافظ على هذه الخمس صلوات حيث ينادى بهن أن يدخله الله الجنة. كيف وضعك مع كتاب الله؟ جزء من القرآن يوميا تقرأه، صلاة الفجر صفحة صفحتين ما بتأخذ منه وقت، صلاة الظهر صفحة صفحتين، صلاة العصر صفحة صفحتين، صلاة المغرب صفحة صفحتين، صلاة العشاء صفحة صفحتين، الجزء الثاني. انتهينا من جزء. أحد ما يستطيع؟ اللي يقدر يقول، اللي يقول ما أقدر أقرأ في صلاة الفجر جزء كامل، مع أنه ما يأخذ منه وقت، في كل صلاة صفحتين صفحتين ما بتأخذ منك وقت. والله جزء يومي أنه سعادتك في هذا اليوم. كيف وضعك مع أذكار الصباح والمساء؟ حافظ عليها، وأهمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل قدير، 100 مرة حافظوا عليها. علموها زوجاتكم، علموها بناتكم، علموها أولادكم، وأسأل الله أن يحرسني وإياكم من كل عين عائن ومن كل سحر ساحر.